طلاب المرحلة المتوسطة والثانوي نصيحتي أن يبتعدوا عن الخوض في السياسة. السياسة ليس بالأمر الهين، ينبغي أن ينضج الطالب الذي يدرس السياسة من حيث السن ومن حيث العقل ومن حيث العلم. هذه نصيحتي لمن يدرس السياسة الشرعية، وأنا أحث طلاب العلم في هذا الوقت على دراسة السياسة الشرعية. سائل يسأل: أرجو من فضيلتكم إيضاح الشروط الواجب توافرها في من يعمل في مجلس الشورى، وهل الشورى في الإسلام تأتي بالتعيين؟ أعتقد هذا السائل ثقافته في هذا الباب ثقافة الجرائد والمجلات. أريد أن أقول: لا يوجد ولم يوجد في الإسلام ما يسمى بمجلس الشورى، خذوا هكذا صراحة. الشورى شيء ومجلس الشورى شيء آخر. الموجود في الإسلام الذي أمر الله به وجعله من صفات المؤمنين الشورى، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. الشورى معناه إبداء النصح للحاكم أو لكل منصوح بطلب أو بدون طلب، إبداء الرأي. فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه في الأمور التي تحتاج إلى الاستشارة، ويقول للناس: أشيروا علي أيها الناس، ويستشيرهم في بعض المواقع في الحرب والمنازل. وقد أشارت أم سلمة على رسول الله عليه الصلاة والسلام في قضية في الحديبية في مسألة التحلل، لما توقف الصحابة أشارت عليه أن يخرج إليهم فيحلق رأسه فسوف يحلقون رؤوسهم. هذه استشارة. معنى إن الحاكم يستشير أهل التخصص في المسائل العسكرية والحربية، يستشير القواد المجربين أصحاب الخبرة فيما يتعلق بالحرب، وفي الأمور الشرعية يستشير العلماء في كل تخصص، يختار أهل العقل والرأي والحل والعقد والصلاح والدين والخبرة في الموضوع يستشيرهم. هذه الاستشارة هي المتبعة من عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يوم الناس هذا. من يذكر لي في أي عهد، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو في عهد الخلافة الراشدة، أو في عهد الأمويين والعباسيين، مجلسا منظما يسمى مجلس الشورى؟ لا وجود له. ولكن إن وجد الآن فمن باب المصالح المرسلة. افهموا جيدا، ليس معنى قولي بأن المجلس لم يوجد إنكار ذلك، لا، إخبار بالواقع. لكن لو نظمنا مجلسا يتكون أعضاء من 60 عضوا برئيسهم، يعتبر هذا من المصالح المرسلة المعمول بها في الفقه الإسلامي، لا ينكر، لأن هذا من باب التنظيم. وقد نظم عمر الدواوين، وقبل عمر رضي الله عنه الدواوين غير منظمة. التنظيم حاصل ومطلوب ومشروع، لكن كوننا مجلس الشورى نجعله سلطة مستقلة يخطط ويشرع، والسلطة لا تتدخل في شأنه في الأمور الداخلية والخارجية، هذا كلام لا أصل له. ومن يرى مجلسا كهذا، هذا كلام خطابي ليس كلام الفقيه. سأل يسأل: ما حكم العمل في شركات التأمين والتعامل مع أهل الربا والعمل معهم؟ الجواب: إذا أنشئ مجلس الشورى إن شاء الله هو الذي ينظر في قضية التأمين، لأن قضية التأمين من المسائل المستجدة التي اختلفت فيها آراء العلماء. أما التعامل مع الشركات التي تتعامل بالربا ومع البنوك التي تتعامل بالربا غير جائز، والأمر واضح. سائل يسأل: هل من تعليق لفضيلتكم عن الانتخاب الذي حصلت أو الانتخابات التي حصلت في الجزائر والتزوير الذي حصل والظلم الذي كان فيها؟ الجواب: ليس لي تعليق، أنا هنا أتكلم في السياسة العامة والأحكام العامة، وليس من السياسة والحكمة التدخل في سياسة دولة معينة والتعليق على سياستهم وتخطئتهم أو تصويبهم، هذا ليس من شأني. سائل آخر يسأل: متى يجوز لنا التكلم على والي المسلمين ومتى يصح لنا الخروج عنه والطعن فيه وغيبته؟ يا سبحان الله. الجواب: إن كنت تريد النصح لا يجوز بوجه من الوجوه أن تغتاب ولاة أمور المسلمين وتطعن فيهم وتسبهم وتحث الناس على الخروج عليهم ما لم تر كفرا بواحا عندك برهان من كتاب الله دليل على أنه كفر كفرا بواحا. الذي عليه المسلمون الأولون الدعاء لولاة الأمور ونصحهم والصبر على ظلمهم، وأحيل هذا الطالب على أن يقرأ في شرح الطحاوية، وقد جمع شارح الطحاوية الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، حديث حذيفة وابن عباس وعون ابن مالك، مجموع ذلك يفيد، ونحن نستفيد من مجموع ما ورد في هذا الباب. نحن الآن نعيش في زمن فيه خير كثير وفيه دخن. الخير الذي نحن فيه ليس خيرا خالصا، فيه دخن، ومع ذلك علينا أن نلتزم جماعة المسلمين، وجماعة المسلمين وإمامهم موجود. أين جماعة المسلمين؟ بلغتنا المجتمع السعودي هو جماعة المسلمين. لا تلتفت إلى ما يسمى الجماعات، لا، ما عندنا جماعات، الجماعة واحدة، جماعة المسلمين هو هذا المجتمع، وإمامهم مليكهم، تعيش معهم مع ما فيهم من دخن. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولي عليك وال ورأيته يعصي الله فيجب عليك أن تكره معصية الله ولا تنزعن يد الطاعة. تكره ما يقع فيه الوالي من المعاصي والمخالفات ما لم تصل إلى حد الكفر البواح، ولكن لا يجوز لك أن تنزع يد الطاعة، لأن نزع يد الطاعة والخروج عليهم يترتب على ذلك من المفاسد تفوق بالعشرات بل مئات ما يقعونهم فيه من المعاصي والمخالفات والظلم تفوق ذلك. والإسلام جاء للمحافظة على الوحدة وعلى الأمن والأمان والاستقرار. لذلك لا ينبغي أن تكونوا عاطفيين، ولكن ينبغي أن تكونوا فقهاء وتنظروا إلى مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة جلب المنافع وجلب المصالح والمحافظة على ذلك. ولو وصل وال إلى السلطة بالقوة والغلبة كمعاوية رضي الله عنه وجبت طاعته طالما اجتمعت كلمة المسلمين على يده ولا يجوز الخروج عليه، فمعصيته تكره، ولكن نزع يد الطاعة لا تجوز. وأما حث الناس على الخروج عليه والطعن فيه وهذا إفساد في الأرض. سائل آخر يسأل: ما هو الفرق بين الانتخابات والبيعة؟ وهل يجوز لشخص أن يحكم بين الناس دون بيعة؟ أدركت شيئا وفاتتك أشياء. إيش العلاقة بين البيعة وبين الانتخابات؟ أولا يجب أن تتصور الأمور تصور سليم. الانتخابات ترشيح أشخاص ليدخلوا في مجلس الشعب ويحكموا بغير ما أنزل الله، هذا الانتخاب اللي يسمون انتخاب الحر. والبيعة السلطان الذي وصل إلى السلطة تبايعه على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا علاقة بين الأمرين. سائل آخر يسأل: ما للجهاد من أهمية في حياة المسلم؟ حتى قال بعض العلماء إن الجهاد هو الركن السادس من أركان الإسلام. نرجو من فضيلتكم أن تتحفونا بما لديكم عن الجهاد. حقا أن الجهاد يستحق أن يسمى الركن السادس، لكن الشيء الذي أريد أن أنبه عليه: أولا، لما شرع الجهاد؟ شرع الجهاد لأمر عارض، هذا الذي يغفل عنه كثير من الشباب. شرع الجهاد لأمر عارض، وهو عدم قبول الناس الدخول في الإسلام. لو أن الناس دخلت في الإسلام من أول يوم دون معارضة ودون عصيان لا يشرع الجهاد. لذلك الاشتغال بالبيان مقدم على الاشتغال بالجهاد. بيان الإسلام وتعليم الإسلام والدعوة إلى الإسلام مقدمة على الجهاد. فشبابنا بحمد الله تعالى أثبتوا جدارتهم، تقبل الله منهم، في الجهاد الأفغاني. فإذا أرادوا أن يواصلوا الجهاد هناك أو يتحولوا إلى مناطق أخرى فيها الجهاد، نصيحتي لهم أن يشتغلوا بالأمرين اثنين. الأمر الأول: إن المجتمعات التي تذهبون إليها لتجاهدون معهم وضعهم غير وضعكم هنا. هناك ترون بعض المنكرات وبعض العادات المخالفة للشريعة. لا تشتغل بمجرد إطلاق الرصاص وأنت ترى الشرك وترى الإعراض عن الإسلام وترى المعاصي الظاهرة. تشتغل بالأمرين، تصلح وتنصح وتعلم وتبين وتجاهد. بهذا جمعت بين الحسنيين. ثم لا ينبغي أن ينفرك ما قد تراه من بعض المخالفات من بعض المجتمعات حتى تقول هؤلاء لا يستحقون الجهاد معهم، لا، أنت مرب تربيهم وتعلمهم وتبين لهم ما يجهلون وتجاهد معهم. الجهاد، سر الجهاد فيما بينك وبين الله، سر الجهاد حتى تنال الشهادة إن قتلت فيما بينك وبين الله، أن يعلم الله منك أنك إنما تجاهد لإعلاء كلمة الله ولإظهار دين الله وللانتصار للإسلام. إذا علم الله منك هذه النية جاهد حيث شئت ومع من شئت، حتى لو كانت القيادة التي تجاهد معها غير مستقيمة كل الاستقامة. أكرر فأقول لشبابنا، لا تحاولوا أن تروا الاستقامة الكاملة في كل مكان، حتى عندنا هنا لا توجد الاستقامة الكاملة والالتزام الكامل والتطبيق الكامل، نقص كل ذلك. ليصدق قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما من عام إلا والذي بعده شر منه. هل نحن الآن كسلفنا الأول؟ لا، بل هل نحن الآن في وضعنا هذا كيوم الذي طبق الملك عبد العزيز الشريعة في هذا البلد؟ لا، نقصنا تطبيقا وعملا وضعفنا إيمانا. ولكننا كما قلت غير مرة لا ننزل عن درجة العبد الضعيف المؤمن الضعيف، وإن نزلنا عن درجة المؤمن القوي، لكننا لا ننزل بحمد الله حتى الآن عن درجة المؤمن الضعيف. وفي كل خير، افهموا هذا جيدا. سائل يسأل، هل نظام الشورى مطبق عندنا هنا في المملكة كما ينبغي أن يكون؟ وإن كان الأمر كذلك، فهل أعضاء مجلس الشورى هم أهل لذلك؟ نظام الشورى مطبق هنا من عام 1373 هجري، عندما أنشأ الملك عبد العزيز مجلس الشورى، إلى يومنا هذا مطبق وأنت لا تدري. لأن كيفية الشورى، السلطة تستشير وتختار أهل العلم والعقل والفهم في كل تخصص، فتستشيرهم ولا تعلن لك حتى تعلم أنت، وحتى تسأل هل هم أهل أو غير أهل. هذا ليس في اختصاصك وليس بلازم أن تعلم ذلك. أسألك سؤالا، عندما اختارت السلطة 10 من رجالها من الوزراء ومن في مرتبتهم لوضع مسودة الأنظمة الثلاثة، هل أنت على علم؟ وهل تعرفهم؟ لا تعرفهم. والديمقراطيون كانوا يظنون إن نظام الشورى سوف يصدر غربيا، وأن الخبراء الأمريكيين والغربيين هم الذين يعملون في المسودة. ولكن لما ظهر ليس هنا رائحة لا للغربيين ولا للشرقيين، رجال من رجالات الدولة المعروفين هم الذين وضعوا هذه الأنظمة، فيهم بعض مشايخ الذين أنا درست عليهم معروفون. أنت طفل صغير تتطلع إلى مثل هذا؟ لا ينبغي. في موضوع البيعة، منهم من يرى لا بيعة لديه وإنما يقول بالطاعة، ومنهم من يرى البيعة، من لا يرى البيعة إلا لقرشي، ومنهم من لا بيعة لديه ولا طاعة. فأرجو التوضيح في هذه المسألة. أوجز فأقول: التفريق بين الطاعة وبين البيعة عمل سبياني، وأنت إنما تبايع لتطيع. دعوى أنك لا تبايع ولكن تطيع كلام متناقض. ثم البحث أو القول إنه لا بيعة إلا لقرشي صحيح. الأصل أن تكون الإمامة في قريش، ولكن منذ عهد بعيد لم يوجد قرشي توافرت فيه شروط، ومن عهد معاوية إلى يومنا هذا المسلمون يبايعون غير القرشيين فيطيعون، فعلى ذلك مضت عصور الأئمة الأربعة وغيرهم. بل الذي أجمع عليه المسلمون كما قلت سابقا، أيما إنسان وصل إلى السلطة وجبت بيعته وطاعته حفاظا على وحدة الصف. سائل يسأل ولكل سؤال جواب. يقول: الديمقراطية ليست من الإسلام، ولكن هل الملكية من الإسلام؟ مرة أخرى: الديمقراطية ليست من الإسلام، يعني بناء على كلامك، هل الملكية من الإسلام؟ سؤال في غاية الصراحة، فأرجو أن أوفق في جواب هذا السؤال الخطير حتى أكون صريحا في الجواب ويقتنع شبابنا المخدوعون. الملك عطاء من الله، الملك عطاء من رب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. الملك معناه السلطة، الله كما وزع الأرزاق بين العباد وزع المناصب والصلاحيات بين العباد. يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. الملك معناه سلطة، ولا ينبغي أن نعترض على الله. ثم صاحب السلطة جرى الاصطلاح من أهد قديم إلى يومنا هذا على تسمية صاحب السلطة وأن يلقب بألقاب مختلفة. يقال له في بعض الاصطلاحات إمام، وفي بعض الاصطلاحات أمير، وفي بعض الاصطلاحات ملك، وفي بعض الاصطلاحات خليفة، وفي بعض الاصطلاحات سلطان. ألقاب، ولكن ألقاب ليس تحتها شيء، لا تقدم ولا تؤخر. العبرة بالمعنى الجوهر والعمل لا هذه الألقاب. من سميناه ملكا أو إماما أو أميرا أو سلطانا أو خليفة ننظر ماذا يعمل. من يؤمن بدين الله وبشريعة الله وينفذ أحكام الله بين عباد الله هو الزعيم المسلم الذي تجب مبايعته وطاعته بصرف النظر عن هذه الألقاب. سميناه ملكا أو أميرا أو إماما أو سلطانا أو خليفة. كثير منكم تحبون لقب خليفة، سمينا خليفة، وهذا الخليفة قال لا، أنا أستورد القوانين من الشرق والغرب لأن أليق، لا أرضى هذه الأحكام القديمة أكل عليها الدهر وشرب. اسمه خليفة يكفي؟ خلاص حاكم زعيم مسلم؟ لا. لذلك لا ينبغي أن نكون عاطفيين ونقف عند الألفاظ والألقاب ولا ننظر إلى الجوهر. الجوهر العمل. من منهم آمن بكتاب الله وبما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونشر العقيدة والإسلام بين المسلمين وحافظ على ذلك هو الزعيم المسلم الذي تجب طاعته ومبايعته كائنا من كان وبأي لقب كان. افهم هذا المعنى ولا يخدعنك المتطرفون، لا يخدعنك أولئك الذين يسلطون ألسنتهم لا يعرفون من العمل إلا السب والطعن. ليس من شأن المسلم أن يطعن ويسب ويلعن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. خليك مهذب حتى مع عامة الناس فضلا عن ولاة الأمور. الواجب علينا نحو ولاة الأمور الدعاء لهم ونصحهم بأي وسيلة وعدم محاولة الخروج عليهم وعدم حث الناس على ذلك. سأل آخر يسأل هل يوجد كتاب معاصر كشف الزيوف السياسية العصرية من الديمقراطية وغيرها وتقرير وتقرر السياسة الشرعية؟ الكتب كثيرة أما المعاصرة فقليلة. الكتب المصادر الأصلية ينبغي الرجوع إليها في باب السياسة، السياسة الشرعية للإمام ابن تيمية، الطرق الحكمية لتلميذي، وكتاب غياث الأمة لأبي المعالي كذلك مهم في بعض الأبواب، وما في معنى ذلك من المراجع. ثم تأتي إلى المصادر والمصادر العصرية التي قد لا أحفظ أسماءها. سائل آخر يسأل لقد بينت لنا أن الديمقراطية بعيدة عن واقع الإسلام ولا غبار على ذلك وتطرقت إلى أنظمة الحكم ولله الحمد فهي إسلامية في قراراتها ولكن الترجمة العملية لهذه القرارات للأسف لم تنفذ، فهي بنوك الربا شامخة والصحف ذات الصبغة العلمانية منتشرة وجهاد التلفاز يدمر، ولا مكان لأهل القلم الإسلامي في إعلامنا، ولا يؤمن الصدق في القول أمام هذه الأمور. أرجو توضيحا كيف ذلك يمكن ترجمة الأنظمة عمليا. خطاب طويل وملخصه: استعجل السائل نوعا من العجلة، وهذا شأن الشباب في الغالب. الأنظمة صدرت ولا تزال الدراسة جارية في تطبيقها، خصوصا مجلس الشورى. وأما ما ذكرت من وجود معاصي ظاهرة كالذي يعرض على الأفلام في التلفاز، أشياء مدمرة للخلق، هذا واقع، والبنوك الربوية، فإنكار هذه الأمور ليس بالخطابة ولا بالمحاضرة ولا بالخطب، ولكن أهل الحل والعقد إن صدقنا يكتبون كتابات عن هذه البنوك الربوية التي أجمع عليها جميع المسلمين أنها ربوية، وعن عما يجري في وسائل الإعلام عندنا، فيطالبون ولاة الأمور بتطبيق ذلك، وخصوصا بعد صدور هذه الأنظمة ومجلس الشورى المطالبة قائمة، لكن بالحكمة وبالأسلوب المناسب، لا بالخطابة والمحاضرات والخطب. ثم وجود هذه المعاصي لا يجعلنا نصف المجتمع كما يحلو لبعض الناس أنه مجتمع جاهلي، لا، ولا نسمي الوضع القائم وضعا جاهليا. الوضع وضع إسلامي، والمجتمع مجتمع إسلامي فيه معاصي، والمعاصي واقعة حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم توجد العصمة قط. أكتفي بهذا المقدار، إن كان لديكم رغبة في أن نكمل الإجابة على بقية الأسئلة بعد الصلاة لا مانع عندي، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، نواصل الإجابة على بعض أسئلتكم. كنا نقرأ في سؤال: الذي يقول فيه السائل: تنقصنا الترجمة العملية للأنظمة الإسلامية مع كونها إسلامية، وذكر بعض النقاط وأجبنا، بقيت بعض النقاط في سؤاله الطويل، حيث يقول: والصحف ذات الصبغة العلمانية منتشرة. سامح الله هذا السائل، هذه النقطة غير صحيحة. إذا كان يعرف معنى العلمانية، وإذا كان يعني بالصحف صحفنا نحن، وأما غير صحفنا ففيها من العلمانية والديمقراطية وجميع البلاء، وأما في صحفنا كون الدعوة إلى العلمانية منتشرة، إن كان يعرف معنى العلمانية، العلمانية هي الشجرة الخبيثة التي تنتشر منها الديمقراطية والاشتراكية، لها وجهان: الوجه السياسي يسمى الديمقراطية، الوجه الاقتصادي يسمى الاشتراكية، والعلمانية كفر بواح. ليس في صحفنا دعوة إلى العلمانية، اللهم إلا كان إنكارا على العلمانية. المبالغة في أن في صحفنا كذا وفي وسائل الإعلام كذا وكذا، لا ينبغي للسائل أن يبالغ، ولكن يذكر الحقائق الواقعة وقد قلت إن ما يحصل من الأخطاء والمعاصي من الصغائر والكبائر والموبقات يعالج بغير طريق الخطابة والمحاضرة، ولكن يعالج بالحكمة بالكتابات المتأنية الهادفة والاتصال بالمسؤولين والمطالبة بإصلاح الوضع والقضاء على الجرائم والمعاصي. وطرق المعالجة معروفة، والذين يسعون في العلاج كثيرون، فنسأل الله أن يبارك في جهودهم. سائل يسأل: ذكرتم بعض الخصوصيات لهذا البلد، وهل من أمثلة؟ الجواب: في محاضرة السابقة مثلت بأمثلة كثيرة، وأذكر الآن مثالين اثنين مما تمتاز به هذه البلاد، فنسأل الله أن يعين المسؤولين على تأييد هذين العنصرين. العنصر الأول الوحدة والتوحيد معا، إذ لا توجد في هذه البلاد الأحزاب المتنافسة والطرق الصوفية والطوائف المختلفة والأحزاب المشوشة والانتماءات الحديثة ما كانت موجودة في هذه الأرض. هذا مما حفظ على مجتمع هذا البلد وحدتهم وقوتهم، لأنهم جماعة واحدة وقوة واحدة وحزب واحد. وقد بدأت الآن التحزبات والانتماءات والطوائف، فنسأل الله أن يعين المسؤولين على الوقوف أمام هذا التيار حتى تبقى الوحدة كما كانت. الشيء الثاني مما امتاز به هذا البلد جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا جهاد لا وجود له إلا في هذا البلد، وقوة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشاطهم السابق هو الذي حافظ على وحدة هذا البلد وقوة هذا البلد. فإذا ضعف جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضعف الدين. لذلك نرجو من المسؤولين إعادة النظر في هذا الجهاد وتقويته. نزيد أمرا ثالثا، أن هذا البلد بلد الدعوة. العقيدة التي أو العقيدة التي اقتنعنا بها والنظام الإسلامي الذي اقتنعنا به ونشرناه في صحفنا ووسائل إعلامنا، يجب أن ندعو إلى ذلك جميع الناس وخصوصا الدول المجاورة. لا شك أن عرض ذلك في الصحف ووسائل الإعلام دعوة، لكن مع ذلك يجب على علمائنا وولاة أمورنا دعوة الناس إلى تحكيم الإسلام، إلى تصحيح العقائد، وخصوصا في الدول المجاورة، وهذه مسؤولية على الحكام والعلماء معا. سائل يسأل: ما مغزى التأييد الغربي لصدور النظام الجديد بأنظمته الثلاثة؟ والمعلوم أن الغرب لا يرضى عن الإسلام والمسلمين إلا إذا اتبعناهم شبرا بشبر. عندما صدر النظام، نظام مجلس الشورى والأنظمة التي معه، هل علينا أن نسأل هل الغرب يؤيد أو ما يؤيد؟ هذا سؤال غير وارد. نحن لسنا تبعا للغرب في ديننا، لا نبالي أيد الغرب أو لم يؤيد. إن أيدوا مجاملة ولما لهم من المصالح في أرضنا فتلك مجاملة سياسية معروفة، ولكن لا يتوقف العمل بهذه الأنظمة على موافقة الغرب أو الشرق. سائل يسأل: هل النظام الجديد سيكون ملبيا لطموحات هذا الأسلوب الجديد؟ هل النظام الجديد سيكون ملبيا لطموحات المسلمين عامة والمسلمين السعوديين خاصة أم غير ذلك؟ إذا علمنا أن الكفار قد غزوا بلاد المسلمين في شتى الميادين ومنها العمالة الأجنبية، أما كون الأنظمة ملبية لطموحات المسلمين هذا أمر واقع، قد أيد جميع المسلمين عند صدور الأنظمة الثلاثة ورحبوا بهذه الأنظمة. وأما ما تشير إليه من العمالة الأجنبية هذا أسلوب الحركيين، نحن نعرف كما يقول المثل العام: ابن بطنك يعرف رطنك. نحن نعرف هذه الأساليب، اتهام المسؤولين بالعمالة واتهام العلماء الدعاة كبار العلماء الذين لهم صلة بالحكام بالعمالة، أسلوب الحركيين والحزبيين المنفرين، نحن نعلم ذلك، وأسلوب هدام. أما مسألة التعامل مع الغرب والشرق في البيع والشراء والاستعانة بخبراتهم وقواتهم، أسلوب الحركيين والحزبيين المنفرين، نحن نعلم ذلك، وأسلوب هدام. أما مسألة التعامل مع الغرب والشرق في البيع والشراء والاستعانة بخبراتهم وقواتهم وفي القرض والاستقراض وفي جميع المعاملات الدنيوية، هذا معمول به في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام يوجد يهود بالمدينة، المسلمون يتعاملون معهم في شؤونهم الدنيا، وليس ذلك من العمالة. هذا الأسلوب الجديد أسلوب الحركيين، لا ينبغي أن ينخدع شبابنا بهذه الأساليب الهدامة، اتهام الناس وأن يكيلوا بالناس التهم بلا حساب أسلوب معروف. سائل آخر يسأل: نظام الشورى في الإسلام لماذا لا يكون بنفس الكيفية التي جاء بها عمر بن عبد العزيز يرحمه الله؟ والشورى لا بد لها من وضوح وتكون على قواعد شرعية. هذه خطابة، خطاب، كلام إنشائي ليس تحته شيء. سبق أن شرحنا الذي أمر بالشورى هو الله، الذي أمر بالشورى هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال الله له: وشاورهم في الأمر، ثم قال له: فإذا عزمت فتوكل على الله. ليس عمر بن عبد العزيز أول من جاء بالشورى، ربما سمع من الثرثاريين مثل هذا الكلام، كان المفروض يقول ينبغي تطبيق الشورى على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هذا المطلوب، هذا الأسلوب الصحيح والسؤال السليم. ثم قوله والشورى لابد لها من وضوح وتكون على قواعد شرعية تكملة لهذا الخطابة. يقول بعضهم مجلس الشورى يجب أن تكون له سلطة يخطط في السياسة الداخلية والخارجية ولا تؤثر في سيره السلطة. كلام فارغ، بمعنى اقتراح دولة داخل دولة، ولا وجود لهذا في تاريخ الإسلام أبدا. رجال الشورى رجال، قد يكون نساء، ناس يختارهم ولي الأمر لما يعلم فيهم من الخبرة والعقل والفهم، يستشيرهم فيما يحتاج إلى الشورى. وكما قلت إنشاء مجلس الشورى المنظم برئيسه وأعضائه من المصالح المرسلة. لم يوجد هذا المجلس في الإسلام قط إلا في الآونة الأخيرة، وأكرر فأقول لا أنكر وجوده، وجوده مطلوب خصوصا في هذا الوقت وقد اتسعت المسؤوليات. إيجاد هذا المجلس ليدرس الأمور دراسة متأنية، أعمال الشركات، أعمال الوزارات، أعمال جميع المصالح، ثم يقدم رأيا مدروسا لولي الأمر، هذا مطلوب وحسن جدا، هذا هو المطلوب. أما كون مجلس الشورى يعتقد سلطة مستقلة تخطط وتنفذ لا يعترض عليها، كلام لا أساس له. وقد نفيت هذا وأكدت في رسالتي الأولى قبل هذه المحاضرة. سائل آخر يسأل لعله هو نفسه، من هم العلماء الذين رضوا بالشورى؟ الجواب على هذا السؤال بسؤال مثله، من هم الذين خالفوا الشورى؟ تذكر من الذين خالفوا الشورى؟ كلام لا أساس له. سؤال طائش صلى الله عليه وسلم.